بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ 20 من ذي الحوال mwaka 1442 katika darsa ya risala ya i'tiqad al-wajib nahwa as-sahaba bi fadilati al-shaykh Falah bin Ismail bin Bakar rahimahullah ta'ala, ifikia qawli al-muallif rahimahullah qala: wa mimma jaa'a fi fadlihim في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتك نصوص جديد بقليو كتكم كوم صلى الله عليه وسلم زناز زمزية فضل سمو صحابة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول يمكون صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. نيوتا كبكي أكواك من غول ني أماني كمبين من نيوتا تكفوندوك من غول أسي مبينوز تجريوا كده كريتوا هديوا na itakuwa ni kiyama wakati mbingu zitakapo pasuka pasuka. Idha samaa inshaqqat, na nyinginezo katika ardhi inazungumzia yale yatakayojiri siku ya kiyama. Wa ana amanatun li ashabi, na mimi ni amani kubakia kwangu kwa ajili ya masahaba wangu. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون كنروك من تتوجدية مصحبة وانكو ياد وليوهدية وأصحابي أمانة لأمتي لما صحبة وانكو لأمانك وأم وانكو ما دام وكحان. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون مصحبة وانكو كنروك فاسي أم وانكو وتجدية وكيد وليوهدية. قال رحمه الله قال شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله المحدث محدث المدينة قال: ذكر الله سبحانه للنجوم ثلاثة أوصاف. لهين فائدة عظيمة جدا عميتاج الشيخ حماد الأنصاري أسمى الله سبحانه وتعالى ametaja sifa tatu za nyota katika kitabu chake, na hizi sifa tatu ndio kazi za nyota. Hakuna kazi nyingine ya nyota zaidi ya hizi tatu. Faqala ta'ala, Allah akasema: wazayyanna as-samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha dhalika taqdirul azizil alim. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. من بعد كنيوتني الزينة زينة السماء نقامب لبنه نيوتني قامب بنه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح كذلك نيوتن رجوما للشياطين ما شيطان ينفقون لك السيريزا سيري جيو وبيبوا كونيوتا وكشوم كونيوتا نيوتا وتوميكا وبيبوا نازو ما شيطان نيوتن ألاما المزوات يوانجيا وكوبيتيا نيوتا وعلامات وبالنجم هم يهتدون watu uzifuata zile nyota wakajua njia baharini na nchi kavu katika majangwa. Yoyote atakayekwambia nyota ina zaidi ya hizi kazi tatu, mwongo. Hizi kazi tatu ndio Allah azizitaja, ni mapambo za kupiga mashetani, na nyota humfahamisha mtu njia. Atakwambia mtu kuwa nyota yangu ya nara, kadhab. Hana nyota ta moja, hana jiwe hapa ardhini, wacha nyota juu ya mbingu. Tofali, kokoto hana hapa duniani, wacha kwenye ardhi, wacha juu kuwa na nyota yake. Yule bwana anaangaliliwa akaonekana nyota yake, hakuna nyota yako kule juu. Nani anakuambia yako? Zote anazimiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wala mimi hakuna mwenye nyota, muongo mkubwa. Kwa mtu akwambia mimi na kuangalia nyota yako, kadhab, muongo. Na hili msilioni la wale watu wa mahando. Aa, kuna watu wasoma mijazeti kubwa, jamaa fungua mijazeti yasoma stars. Upuzi mtupu. Ushirikina ndani ya magazeti ya watu waliovaa matai, wafanya ushirikina ndani. Na ukisoma ile ni kama umemjilia nani? Kuhani, kama alivyotaja ulama. Ukisoma ile stars katika gazeti, ukisoma tu hivi, usisadikishe sala yako siku 40 ikubaliwe. Lam tuqbal salatu 40 yawma, siku 40 sala yako ikubaliwe, sababu ni kama umekwenda kwa kuhani. Na ukiziamini, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, umekufuru yale aliyoteremshwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Man ata كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. Sasa wewe umeketi waangalia pale si nyota fulani, mimi nazaliwa mwezi fulani, kwa hivyo mimi nina bahati, mimi nina nuksi. Hakuna nyota inohusiana na wewe, la kwa baba, la kwa babu, la kwa ammi, azihusiana na wewe chochote. Uongo mtupu. Nyota kazi yake ni mambo haya mangapi? Matatu. Basi kisha hakuna njia. Qala al-allama Hammad al-Ansari, fan-nujumu tuzayyinu as-samaa, nyota hupamba mbingu. Wa kadha at-tamassuku bi-aqidati as-sahaba radhiyallahu anhum yuzayyinu man tamassaka bihi. Ee wallah, kadhalika kushikamana na itikadi ya masahaba, aqida ya masahaba radhiyallahu anhum, humpamba yule anayeshikamana nayo, humpamba mwana. Ukishikamana na mfumo wa masahaba na manhaju salaf, Allah atakupamba mpaka mtu akikuona tu akumbuka tauhid, akumbuka sunna. Kuna kitu waweza kuwa wafanya tu kawaida tu, hii pia sunna hii, sababu wajulikana wafuata sunna. Lakini jamaa zetu wakifanya tajulikana, yule jamaa hayumo. Hii mnaitoa wapi? Mwambie. Na pengine labda ni sawa hiyo, katika zile nyingi ambazo ni makosa makosa, zile rongi rongi kibao, kuna moja labda mpata pia, ile aliyopata watu wambia hii, hiyo mtoa wapi? Sababu shazo la shuzo ileka hii rong rong tu. Sio. والنجوم رجوم للشياطين, na nyota hutumika kuwapura, kuwapiga mashetani kule juu wanapokwenda kusikiliza siri. Wakadha manhaju sahaba wa aqwaluhum fiha ar-radd ala ahli al-bid'i wal ahwa wa qam'u batilih. Kadhalika manhaj ya masahaba, na maneno ya masahaba ndani yake mna kuwarudi watu wa bid'a na wanaofuata matamanio ya nafsi, na kuzikandika kisawasawa zile batil zinazokuja nazo. Na hakuna katika saha ya da'wa manhaj inawatandika ahli bid'a kwa kila namna kama manhaj ya masahaba, sababu haikubali bid'a kabisa. Manhaj ya masahaba ni vile dini ilivyokuja na Mtume sana, vile vile, hakuna kubadilika kulia na kushoto. والنجوم علامات يهتدى بها في الأسفار وغيرها كذلك نيوتا ni alama ambazo watu huongoka nazo na kujua njia katika safari na sehemu nyinginezo. Qala wa nahju as-sahabati radiyallahu anhum yuhtada bihi fi ma'rifati al-haqq wa ma'rifati dini Allah wa sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika mfumo wa masahaba, mtu huongoka na kujua haki na kujua dini ya Allah na kujua sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kupitia manhaji ya masahaba. Fakama anna nujuma aslun fi hadhihi al-awsaf al-thalathati fakadhalika as-sahabatu radiyallahu anhum la yu'rafu al-haqqu illa idha qaluhu aw 'amilu bihi. Kama vile nyota ndio aslu katika hizi sifa tatu tulizozitaja zake, kadhalika masahaba radhiyallahu anhum huwezi kuijua haki isipokuwa kwa kile walichokusema wao au kukitendea kazi. Akasema fawujudu an-nabi sallallahu alayhi wasallam amanun li ashabihi min al-ikhtilaf wal-iftiraq. Kule kuwepo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni amani kwa masahaba wake kutokamana na kukhtalifiana na kufarikiana. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amanatun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yuhadun. Na hii tumeelezi. Wa wujudu sahaba radiyallahu anhum amanun lil ummati min at-tafarruqi wal ikhtilaf. Na kuwepo kwa masahaba katika huu umma ni amani kwa huu umma kutokamana na kukhtalifiana na kufarikiana. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amanatun li ashabi, na mimi ni amana, ni amani kwa masahaba wangu, nikiondoka masahaba wangu tawapata. Na hapa sema wa ashabi amanatun li ummati fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adu. Kwa hivyo ikhtilaf na iftiraq itapatikana baada ya masahaba kuondoka. Wa dhahabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa dhahabu ashabihi radiyallahu anhum sababun adhimun liwujudi al-khawf wal-fitan wat-tanazu'. Kuondoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuondoka kwa masahaba ni sababu kubwa ya kupatikana hofu na fitna na mizozo. Kama anna dhahaba an-nujum سبب لخراب العالم وفساده. كما vile kuondoka kwa nyota ni sababu ya kuharibika ulimwengu na kufisidika. An-nujumu amanatun lis-samaa fa idha dhahabat an-nujumu ata as-samaa ma tu'a. وقال القرطبي رحمه الله امام القرطبي يسمى يعني ان اصحابه ما داموا موجودين كان الدين قائما والحق ظاهرا والنصر على الاعداء حاصلا. معنى ذلك ان الصحابه ما داموا واكو بس دين الاسلام يتسمم نا حق يتكون ينهي كشندا نا نصر juu ya maadui wa Allah itapatikana. ولما ذهب اصحابه غلبت الاهواء واديلت الاعداء. ما صحابه walipoondoka bid'a zikaghilibu, kwa bid'a zimeenea kulikweli uzushi katika dini. Kadhalika maadui wakati mwingine wakawa washinda Waislamu, wakati mwingine washinda wao. Ikawa tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas udilat al-ahkam wala yazalu amru ad-din mutanaqisan. Na jambo la dini halijawacha kuwa na upungufu, kila masiku yakisonga mbele. وجده ناقصا الى نغوه يا الاسلام يقوى كلا كسوما مبهله الى ان لا يبقى على ظهر الارض احد يقول الله الله امتى يتفيكي وقت قبل القيامه حكتبقيه في الارض انت انا اسمع الله وهو الذي وعدت به امته ميل للي امباله لمهديوا كتوكيا في هو امه مش والله تعالى اعلم. Hii ni hadithi moja wapo, hadithi inaonyesha fadhila kubwa ya kubakia kwa masahaba. katika huu umma, fadhlakum ya masahaba katika huu umma. حديث نجين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان زيت وجدي وات زاما يغزو فئام من الناس تكون لشوات ومين وتقيان فيت جهاد في سبيل الله فيقال لهم كشا وتسيما فيكم من رأى رسول الله يوكو كتكهيلي يش اليمون متوم صلى الله عليه وسلم يعني يوكو صحابة فيقولون نعم فيفتح لهم سمن ليو الله توفوشين يعني كويبك إلى صحابة كالجيش من سباب الله وفنصر ثم يغزو فئام من الناس كيشا كنت لنين تكون فتاني لأن جهاد في سبيل الله فيقال فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوبك تكيني أليمون يلي أليسوح بيانا نمتم سلم ما فنان يا التابعون فيقولون نعم فيفتح لهم سمن ليه واكوا ليوانا مصحابة التابعين الله تغفى فتح وشين. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وني أتباع التابعين يوكوا أتباع التابعين فيقولون نعم فيفتح لهم سمن ليو الله بيوشين قزامنا من فضلكم والله لزواف مصحاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد هكونا أتك إنجي متون إن شاء الله كتفوال ولتوبيعكم توم سلم تشيني أنت حتى موجه. Maelezo ya hadithi aliyepokea Imam Muslim qawluhu sallallahu alayhi wasallam la yadkhulun nara insha Allah min ashabi shajarati ahad qala an-Nawawi qala al-ulama ma'nahu la yadkhuluha ahad minhum qat'an hayngi motoni hata mtu mmoja katika masahaba waliohudhuria kutobea chini ya mti sulh al-Hudaybiyah كما صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطب وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك ثم إن شاء الله تكبرك ولا سوف سوف يشاك وحديث حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار الكوجا متوم وحاطب كم شكيا متوم سلم قص حاطب أقسم حاطب أتينجيا متون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها مسمى مكوسة مفنى مكوسة كتكمل الرياق سكوين حاطب هينجي متوني فإنه شهد بدرا والحديبية ameshuhudia vita vya Badr na sulh al-Hudaybi alitoa bai'a na mimi nishawaambia hata ingia motoni yule alitoa bai'a katika Hudaybi ambao walikuwa ni zaidi ya 1000 na takriban 1500 sahaba wale walitoa bai'a kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ila ghairi dhalika min al-hadith al-kathirah allati tubayyinu fadl as-sahaba radiyallahu anhum aw ta'ifatin minhum aw ba'dihim مما يدل دلالة واضحة على علو منزلتهم وعظيم فضلهم لسابقتهم وصدقهم وإخلاصهم في دين الله تبارك وتعالى سمنا ننجنيزو كتك حديث ننجسان أمباز زبينيش فضل يا مصحابة أو كوني يا مصحابة كما هفا ولي وليو ثوبيع يا حديبية ونقصديو هفا كتك حديثي أو باذي ياو مهين دليل يا وازجيو يا cheo kikubwa cha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na fadhila kubwa walionayo kwa sababu wao wametangulia katika hii dini na ndio wa kweli katika hii dini na ndio walio na ikhlas katika dini ya Allah kuliko mtu yoyote mwingine baada yao. Wallahu ta'ala a'lam. Nakufi bi hadha al-qadr subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. بارك الله فيك.